ولأنه كان عزيزا على أصحابه ما كانوا يطيقون أن يخالفه أحد، لا ابن ولا زوجة ولا أب ولا أي شيء. كان أغلى من عيونهم، أغلى من حياتهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستكثرون على الذي يعارضه ولو بغير قصد، ولو بغير قصد. وكذلك ورث التابعون هذا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وورثه الأئمة المتبوعون أيضا، كانوا يعظمون قوله عليه الصلاة والسلام. يعني من الكلام المشهور عن الأئمة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، قلت به أو لم أقل. تعظيما لجناب النبي عليه الصلاة والسلام. يعجبني كثيرا شعر للفند الزماني، وهذا الفند هو الشمراخ من الجبل، قطعة من الجبل، وهذا شاعر جاهلي كان بين قومه وبين آخرين خصومة. المهم أنه اصطلحوا واتفقوا على أن لا يعتدي أحد على الآخر، فنكث القوم الآخرون العهد مع هؤلاء، وكان الناكثون من بني ذهل، فأنشد قائلا: ونعم ما قال، ونحن في أمس الحاجة إلى مثل هذه المعاني. قال: اصطفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان، دناهم كما دانوا. مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتخضيع وإرنان، وطعن كافم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. نعم ما قال مع هؤلاء اللئام: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، خلاص هنرجع حبايب زي زمان. عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، كانوا ناس محترمين زمان قبل العدوان. فلما صرح الشر، أصبح الشر صريحا ويعادنا وجها لوجه، وما عادش فيه خشة، دناهم كما دانوا، فعلنا معهم مثلما فعلوا. مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، الأسد إذا غضب قلنا زي الأسد ده، بضرب فيه توهين وتخضيع وإرنان. أنواع من مشية الليث، الأسد إذا مشى وهو غضبان بيبقى له أنواع في المشي كده، العرب بيسموه إياه. مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتخضيع وإرنان، وطعن كافم الزق غدا والزق ملآن. تعرف الزق اللي هي القربة الجلد لما تكون مليانة مية على آخر وتزغدها كده بإيدك بتعمل إيه؟ بتنزل مية. عايز يقوله أنا بقيت لحد أهو، ها أول ما تعمل لي كده هو هتفجر فيك، وصلت للنهاية. وطعن كافم الزق غدا والزق ملآن، وصلنا للنهاية. وقال البتين بقى، البتين اللي يكتبوا بماء الذهب: وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان. ياخد على أفاه يقول لك أنا صبور، يهان يقول لك أنا صبور، لا ده اسمه إذعان. الحلم عندما تستطيع أن تحلم وتؤدب العاصي، هو ده اللي اسمه حلم. وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان. وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. هنعمل إيه بقى؟ بتحسن لواحد لئيم، كل ما تمد إيده يعضك. طب إيه الحل في هذا البني آدم؟ ليس له حل إلا أن يؤدب. ولله در من قال في هذا المعنى: لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج، وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا أخا، لكنني أرضى به حين أحوج. ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى وأمكن من بين الأسنة مخرج، لئن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا، والذل بالحر أسمج. لقد نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف إلى اللئام. لما غاب سيف الشريعة ظهر هؤلاء المنافقون ويجهرون بمقالاتهم ويفتخرون بها. والمؤسسة الرسمية عندنا شبه ميتة، شبه ميتة. أنا انتظرت لما هذا الزنديق قال إن الفاشية ظهرت مع فتح مكة أن يغيرها الأزهر، أن يحتج الأزهر، أن ينكر شيخ الأزهر. لم يتكلم واحد واحد، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعنيهم. اشجبوا رحمكم الله، حرام عليكم، اشجبوا. إن سعد بن إبراهيم أحد العلماء الكبار كان عند ابن هشام المخزومي وكان أمير المدينة، فجاءه اثنان يختصمان، ابن لمحمد بن مسلمة الذي ذكرناه منذ قليل وهو الذي قتل كعب بن الأشرف ابن له، ورجل آخر من بني حارثة. وهذا الخبر مروي في كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري. جاء اثنان يختصمان عند ابن هشام المخزومي، فقال أحدهما يعرف نفسه، قال: أنا ابن قاتل كعب بن الأشرف. حاجة فخر يعني، يفتخر. فقال الرجل الآخر، الخصم الآخر اللي من بني حارثة: والله ما قتل إلا غدرا. قال سعد بن إبراهيم: فانتظرت أن يغيرها ابن هشام، ما قتل إلا غدرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غدر، لأنه هو الذي أذن بقتله. قال: فانتظرت أن يغيرها ابن هشام، لم يغيره. فلما صار سعد بن إبراهيم قاضيا على المدينة قال لمولاه شعبة: أتعرف هذا الرجل الحارثي الذي قال ما قتل كعب إلا غدرا؟ قال: نعم. قال: أتني به ولأوقعن بك العقوبة الموجعة إن أفلتك هذا الحارثي. فصلى مع الفجر وصلى بجانبه وأخذه إلى سعد بن إبراهيم. الكلام ده بعد إيه؟ بعد مدة من الزمن. وقال: أنت الذي تقول ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدرا، وجيء برطائب جريد فجلده 150 صوتا، وقال والله لأوجعنك ما بقي لي عليك سلطان. اللي يسب النبي عليه الصلاة والسلام بيننا وبينه سعر لا ينطفئ، لا تنطفئ ناره، بيننا وبين الذي يشتمه سعر لا تنطفئ ناره. زي سعد بن إبراهيم قال والله لأوجعنك ما بقي لي عليك سلطانا.